أشرب حبك تزكية أعمى يا لها وأمة المختار يا ريحانيته بارك الله بارك الله وأمة المختار يا ريحانيته او بيكمل تازم يا ابن سيرها الاتى وياه مثلك صايان عز ذات امته وحفاظ من شر الظلم يا جايا يا لها وحفاظ من شر الظلم حاجايا يا لها هو انت يا مخدوم املاك السيمه هو انت يا مخدوم املاك السيمه بخدمتك حصى الله اشرف اسيمه قلوبنا بحبك يطهرها هلا هلا هلا قلوبنا بحبك يطهرها يمه وحبك عبد سبل أعمالها وحبك عبد سبل أعمالها من بعد يا بين من توج الخالق بالغدير هلا يا بين من توج الخالق بالغدير بخدميتك وإياك وصلنا المسير حسين بخدميتها بخدميتك وإياك وصلنا المسير وإليك ما يحصل بها العالم ناظر ورتبيتك ما أحد كسب هونا يا لها وريت بيتك ما احد كسب هون على الى خادم الحسين الحاج جابر الكاظمي او يا بين من توج الخالق بالغدير او يا بين من توج الخالق بالغدير بخدميتك وياك وصلنا المسير وإليك ما يحصل بهالعالم ناظر وريت بيتك ما حد كسب هونا يا لها وريت بيتك ما حد كسب هونا يا لها ويا من ربك وهيبه كي على الروح هلا هلا ويا من ربك وهيبك على الرتب وعهد عدنا وياك بدم ينكتب وإلك الواعي بول يا من جذب ولكن واعي يا بول يا من جذب وسيريتك ينبع اثار من والها وسيريتك ينبع اثار من والها ودايرها الخدمة الشاري فين ما عريسة ودايرها الخدمة الشاري فين ما عريسة وهالمجالس الينا صارت مدرسة وهالمجالس الينا صارت مدرسة وللهيدا يا وللعلم متأسسة وثبتت بقاع الشرف عمايالها وثبتت بقاع الشرف عمايالها وخدميتك يا حسين ليل عالم شرف وبيها كل مخلص وفي حر اعتراف وخدميتك يا حسين ليل عالم شرف بيها كل مخلص وفي حر اعتراف وهدفها يا الخدمة اشرف كي الهدف وهدف يضمن للملا استقلالها وهدف يضمن للملا استقلالها بصدرك استقبلت يا حسين الرماح بصدرك استقبلت يا حسيني الرماح ومنك عرفنا ما يضع من الكفاح رسمنا إلنا دروس من دم الجراح حسيا للذلك سارت أقلايالها أهوي خالد يا حسين ساحات القتال الواد مالت يا حسين ساحات القتال وضامي وك قلبك طفح ما يلزلال او ناير قلبك صوفت مش علي النضال هلا والحرب تكشف صمود رجالها والحرب تكشف صمود رجالها وهبتك الاسلام روحك يا غريب وهبت للاسلام روحك يا غريب وطيحت بالميدان ودمك خيضيب وضجت عليك العوى لامي اني حيب وعقبك الدنيا تيغي يا رحالها وعقبك الدنيا تيغي يا رحالها إلهي بعظمة الحسين يا الله ان يالك ان يالك يلي تخدم بهالليلة جزاكم الله خير الجزاء ما قصرتوا ما قصرتوا بسم الله الرحمن الرحيم عيون العالم على هالمأتم ترى المجلس هذا عيون العالم كله عليه ويسألكم ويسألوكم الدعاء أتوجه نحو القبلة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم شافي مرضانا اللهم شافي كل مريض اللهم على الخصوص من أوصانا بالدعاء امرأة وصلتنا بالدعاء أحد الشباب بالبيت يسألكم الدعاء الله يشافي ويجي يخدم بهالمآتم هذه اللهم شافيهم بحق الزهراء يا الله اللهم فك قيد أسرانا خلص سجناءنا رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما يا الله يا الله يا الله يا الله وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان بحق محمد وآل محمد وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.